السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة، وهذا هو اللقاء الثاني في عجائب الصالحين في باب التوكل. كلمنا الحلقة الماضية وقلنا إن رب العزة جل جلاله علم سيدنا النبي وعلم كل أسيادنا الأنبياء، علمهم التوكل وهم معلمون هذا، وتعلمنا منهم الأخذ بالأسباب. والحقيقة أنا النهاردة عايز أكد على هذا الباب، باب الأخذ بالأسباب، وإن إحنا ما ننامش ونطلب من ربنا، نقول له يا رب ارزقنا، يا رب صلح لنا أحوالنا، يا رب زبط لنا حياتنا، يا رب إحنا عندنا مشاكل في الاقتصاد، عندنا مشاكل في السياسة، عندنا مشاكل في الزراعة، عندنا مشاكل في إيمانياتنا، عندنا مصايف في التزامنا، عندنا حاسين بحالات انتكاسات يا رب العالمين، ما إحنا ثابتين على حال، بنحس بالفتور. ما كل دي لازم تاخد بالأسباب عشان تحل أي مشكلة من المشاكل دي على المستوى الخاص أو على المستوى العام. لازم حضرتك تاخد بالأسباب. يعني إزاي إحنا هيتحل مشاكلنا الاقتصادية من غير ما ناخد بالأسباب وإحنا نايمين؟ هيتحل إزاي مشاكلنا السياسية وإحنا نايمين؟ هيتحل إزاي مشاكلنا الزراعية وإحنا نايمين؟ هيتحل إزاي مشاكلنا الشخصية في البيوت أو مشاكلنا الإيمانية وإنت نايم سايب نفسك لحد النهاردة وحضرتك ما ختمتش ولا ختمة؟ خلاص الأيام المباركة دي هتنتهي، وحضرتك لحد دلوقتي من أول الشهر لحد النهاردة لسه الختمة الأولانية ما جبتهاش؟ ده اسمه كلام ينفع برضو؟ طيب بالله عليك قلبك ده هيتصلح إزاي لحد النهاردة وانت ما حفظتش على التراويح أكتر من 4-5 أيام في المسجد وبتتحجج أصلنا النهاردة كنت معزوم، أصلنا امبارح كنت عند أختي، أصلنا أول كان عندنا عزة، أصلي بكرة عندنا فرح؟ ما ينفعش. اتق الله في نفسك وقسم حياتك وخذ بالأسباب، خذ بالأسباب عشان رب العزة جل جلاله يصلح حياتك. وما تنامش، أقصد يعني ما تكسلش، أقصد يعني ما ينفعش إن إحنا نعتمد على إن ربنا كريم. ربنا كريم، بس خذ بالأسباب عشان رب العزة جل جلاله يوسع عليك ويرضيك. زي ما قلت لكم قبل كده إن العلماء كان لما يبقى في حد من طلبة العلم تحت رجليهم ملوش حرفة أو صنعة أو ليه أي شيء بيتقوت منه كانوا بيطردوهم من مجالسهم. كان الشرط إن يبقى صاحب عبادة، والشرط الثاني إنه يبقى بيأكل نفسه بنفسه، يصف رغيفيه أولا ثم بعد ذلك يجي بقى يقف في الصف يتربى ويتعلم ازاي يصلي وازاي يقوم الليل وازاي يتعلم العلم وازاي بقى يتعلم بقى اصول الفقه ويتعلم الفقه ويتعلم الحديث ويتعلم المصطلح ويتعلم التفسير ويحفظ قرآن ويتعلم لغة. انما النهاردة هتقعد تتعلم الكلام ده وانت للأسف الشديد حد غيرك بيصرف عليك؟ لا، الا بقى اذا ربنا فتح لك وكان في حد بيكفلك من باب كفالة طالب العلم، اما غير ذلك فلا. وهذه من الامور العجائب عجيبة. كان عمر إذا رأى رجلا لا حرفة له سقط هذا الرجل من عينه. الرجل اللي ما بيشتغلش ده، وخلينا أقول بقى بكل صراحة، ما ينفعش وما يصحش إن مراتك هي اللي تصرف عليك، ما يصحش جملة وتفصيلا، ما يصحش، ما ينفعش، وإنما يلزمك أنت أن تنفق. قال الله جل جلاله محددا سمة من سمات الرجولة في القرآن، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شاهد، الرجال قوامون على النساء. قوامون يعني ايه؟ لهم قوامة على النساء بايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. فدليل على الرجولة ان حضرتك انت اللي بتصرف، انت اللي بتنفق، انت اللي ايدك عالية وهي اليد السفلى، هي اللي تقول لك هات، مش انت اللي تقول لها هاتي. انت حضرتك اللي بتنفق مش هي اللي بتصرف عليك وانت حضرتك نايم في البيت. اسمحولي تزعلوش مني، انا مش بكلمك انت بالذات يلي قاعد قدامي دلوقتي بتسمعني عشان ما تزعلش مني، انا عارف انك انت راجل محترم وراجل قد الدنيا كلها ومحافظ على كرامتك ورجولتك، لكن انا بكلم اخويا واخوك المسكين اللي مبهدل زوجته ومخليها هي ممكن مش مبسوطة وبتصرف عليه. لا ده بيتخدم في البيوت وتصرف عليه، اعزك الله، دي حقيقة، انا بكلمك من واقع. وبتعمل كده تقول لك اصل في اولاد، طب انا اعمل ايه، انا زهقت منه. بقول له اوعكم مفكر ان رزقك هيجي لك كده وانت نايم، بالعكس ده انت رزقك انت اللي قطعته بايديك. قطعته امتى؟ لما ما قمتش تصلي الفجر في جماعه، لان الارزاق بتوزع بعد صلاه الفجر. قطعته لما حضرتك نمت عن العمل وكسلت. صل الله والله عز وجل سيصلك. عجيبه، ابراهيم ابن ادهم يقول لشقيق البلخي، لما قال شقيق قصة اثنين، رجل كسيح ولأخ سليم، فبيقول له ان السليم كان بينفق على الكسيح وربنا عز وجل كان بيوسع على هذا السليم لانه كان بيساعد الكسيح. فقال إبراهيم ابن أدهم لشقيق البلخي، ولما رضيت لنفسك أن تكون أنت الطير الكسيح؟ ليه أنت رضيت لنفسك أنك أنت تكون أنت المكسح؟ صحيح، طب ما تحط نفسك أنت مكان السليم وتنفق أنت على نفسك وتسعى وتمشي في الأرض وتنفق أنت على غيرك، تنفق على زوجتك، تنفق على أبوك، تنفق على أمك المرضى، تنفق على أولادك، تنفق على أخواتك الصغيرين إذا كان ربنا عز وجل موسع عليكم أو عليك، لكن على الأقل أنفق على نفسك وعلى أولادك يا حبيب الروح. عجيبة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ناقتي خارج المسجد، أدعوها وأتوكل؟ قال لا، بل اعقلها وتوكل. يعني لو سمحت اقفل الموتوسيكل قبل ما تدخل البيت، لو سمحت اقفل السيارة وجهز جهاز الإنذار قبل ما انت ما تدخل البيت، وخد بالأسباب، ما تسيبش العربية بابها مفتوح والمفتاح في الكونتاك وتقول خليها على الله. لا، خليها على الله حضرتك وخد بالأسباب بعد إذنك لو سمحت، علشان ربنا يحفظ لك على النعمة اللي تحت إيديك. هذا هو التوكل. عجيبة عجيبة، قصة حلوة قوي، قصة قط رآه رجل وهو يلهث فأعطاه من طعامه. يبدو أن الرجل كان بيأكل وقدامه الأكل ولقى القط ده جاي وبيلهث لسانه بره، والطبيعي أن اللي بيلهث ده هو الكلب مش القطة. فهذا الرجل لقى القط بيلهث فقال لك طب يعني أحن عليه ودي له حاجة، فقام خد من قدامه كده قطعة من اللحم ورمها له. فالقطة واخد قطعة اللحم دي ومشي بعيد، اختفى شوية وبعدين رجع تاني، فلقى برضو لسه برضو بيلهث، فرماله كمان حتة لحمة، خدها القط ومشي برضو بعيد، اختفى شوية شوية لقى راجع بنفس الحالة. لا، هو القط ده ما بيشبعش ولا هو أصلا ما بيأكلش؟ سبحان الله. فقال لك طب ارميله كمان حتة وشوفه هيروح فين. فرماله، يا اخوانا ركز معايا وصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، سيب اللي في ايدك، خلاص فاضل دقيقه على الحلقه ما تخلص، سيب اللي في ايدك وركز معايا في الموقف ده، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، فرمى للقط المره الثالثه قطعه من اللحم وخدها القط ومشي، وهو مشي ورا القط علشان يشوف القط ده رايح فين. فتفاجئ ان القط واخد الحته القطعه الثالثه من اللحم وياكلها لقط اخر اعمى ما بيشوفش. فقال سبحان الله، الراجل بقى وأمد نفسه درس، قال سبحان الله، يرزق الله هذا القط الأعمى ويترك مثلي؟ يعني بقى معقولة؟ بيكلم نفسه بيقول معقولة إن ربنا يرزق القط الأعمى ده وحيخليك أنت من غير رزق؟ مش ممكن طبعا، وإنما لو كنا اجتمعنا كلنا في صعيد واحد وسأل كل واحد منا مسألته فأعطانا الله كل واحد منا أعطاه مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوا كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. أنا عايز أقول لك إن الدنيا مش كلها فلوس، إن الحياة مش كلها نسوان حلوة، إن الحياة مش كلها عيال والسلام، الحياة مش كلها وجاهة، الحياة مش كلها يا حبيب الروح جاه وسلطان ومكاتب وعربية متفيمة، الحياة مش كلها كده، الحياة مش كلها كده، وإنما ده احنا عندنا أرزاق تانية باطنة وظاهرة ممكن تكون أفضل وأحسن 100,000 مرة من الأرزاق اللي انت بستنيها دي، من دولار ولا من يورو ولا من ريال ولا من جنيه ولا من أي حاجة. في أرزاق تانية زي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أدي نعمة كبيرة أن ربنا رضى عليك وخلاك مسلم، رضى عليك وثبتك على الإسلام. نعمة كبيرة زي نعمة الإيمان أن ربنا حببها لك ومخليك تقف على كل باب يقربك من الإيمان. قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. احمد ربنا ان ربنا حبب إليك الإيمان. النصر ان ربنا بيأيدك وبينصرك وبيشفيك وبيعافيك. قال الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. احمد ربنا على النعم اللي انت فيها وخد بالأسباب وتوكل على الله، ورب العزة جل جلاله لن يضيرك أبدا. كانت دي حلقة من حلقات عجيبة توقفنا فيها مع عجيبة من عجائب الصالحين في باب التوكل. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.